بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وعلاقتها بتمجيد الله، وقد ذكرنا اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بأسماء الله الحسنى واعتبراها مسلكا وبابا مهما من أبواب معرفة الله. وطبعا هذا شيء طبيعي، لأن المسيرة القرآنية تنطلق من القرآن الكريم، تجعل أساسها المعرفي وأساسها السلوكي وأساسها الوجداني ومصدر تلقيها كل الأمور القرآن الكريم. بما أن القرآن اهتم بأسماء الله الحسنى، فلذلك لا بد أن يكون لهذه الأسماء أثرها ومحلها المهم جدا في المسيرة القرآنية. ولهذا كما ذكرت سابقا نلاحظ اهتمام القائدين الفاضلين القرآنيين بهذه الأسماء وفي كل المحل، عند ذكر الأخلاق، عند ذكر المشروع الحضاري، عند مواجهة العدو الصهيوني، كلها يذكرون الأسماء الحسنى المرتبطة بها. مثل ما القرآن الكريم يذكر لنا أسماء الله الحسنى في كل المحال، القصص، عند ذكر الأحكام الفقهية، عند ذكر المواعظ، عند ذكر الأمثال، عند ذكر التعريف بالله، في كل محل يذكر أسماء الله الحسنى، باعتبار أنها هي الأساس الذي يقوم عليه الكون، يقوم عليه الوجود، هي النافذة التي نعرف من خلالها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أردنا مقياسا ومعيارا نحاكم به المدارس الكلامية المختلفة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، المقياس هو مدى اهتمامها بأسماء الله الحسنى. أي مدرسة، أي جهة تهتم بهذه الأسماء وتعرض هذه الأسماء، نقول هذه مدرسة قرآنية. المدرسة التي لا تعرف هذه الأسماء ولا تهتم لها، نقول هذه مدرسة انحرفت عن التعريف القرآني. طبعا هنا نجد في الواقع للأسف هناك من يعرف أسماء الله الحسنى ويهتم بها، ولكن في غير محلها وفي غير مجالها. أعرف مثلا بعض الطرق الصوفية وبعض الصوفية استعملوا الأسماء الحسنى لنوع لا أقول سحر، ولكن لا يختلف كثيرا عن السحر، عندما يضعونها في الأوفاق وفي الطلاسم ويقولون إن لكل اسم خادما، يعني عندما مثلا تذكر اسم معين بطريقة معينة يأتيك خادم الاسم ويطلب منك، يقول لك ماذا تريد، شبيك لبيك، ماذا تريد، أنا بين يديك، ماذا تريد، مثل ما نعرف في قصص ألف ليلة وليلة وغيرها. فهكذا يعني للأسف استخدموا أسماء الله الحسنى بطريقة أسطورية. وطبعا هؤلاء تأثروا باليهود وقبلها اليهودية، وربطوا كذلك أسماء الله الحسنى بأسرار الحروف، يعني صار اسم العزيز مثلا ليس اسم له دلالته المعنوية التي تؤثر فينا وتربينا وتهذبنا ولها أثار في جميع حياتنا، وإنما اسم العزيز مكون من العين، والعين تساوي كذا رقم والزاي والياء وغيرها، ثم تلك الحروف تقلب بطريقة معينة ثم توضع في أوفاق وطلاسم وتجمع بين المتنافرين أو تقضي على عدو معين، وبالتالي أدخلت الأسماء الحسنى في هذا الباب. من شاء طبعا أن يعرف هذا يذهب إلى كتاب شمس المعارف الكبرى للبوني، وهو من كبار المتصوفة المهتمين بهذا الجانب. ابن عربي أيضا تكلم عن هذه المعاني وذكروا خوادم أو خادم لكل اسم أسماء الحسنى، وكأن الله سبحانه وتعالى أن يرسل يعني أو ذلك الخادم. طبعا هذا كله دليل على الانحرافات التي دخلت الأمة، سواء من التيارات الحشوية أو من التيارات، بعض التيارات الصوفية المتأثرة بالغنوصيات والمتأثرة بالمناهج المختلفة. لكل ما ابتعدنا عن القرآن، كلما خلطنا القرآن بغيره، كلما وقعنا في الدجل ووقعنا في الخرافة ووقعنا في الجهل، وكلما فعلنا ذلك عزلنا عن الحقيقة. يعني الذي ينظر إلى اسم الله المهيمن أو العزيز باعتباره وسيلة لتحقيق أغراض معينة يأتيه بها خادم ذلك الاسم نتيجة ذكره له، يقول له أذكر العزيز مثلا 20,000 مرة واذهب إلى مكان كذا وضع بخورا أو ضع شيئا معينا، ويكون طالع النجوم، يكون طبعا يربطون هذه الأمور بالنجوم كذا، وسيأتيك خادم الاسم واطلب منه أن يفعل كذا وكذا. طبعا هذه كلها خرافات، وأبدلت أسماء الله الحسنى بمفهومها العقلاني، مفهومها الفطري، مفهومها الصحيح. ولهذا قائد المسيرة القرآنية دعوا إلى الاهتمام الحقيقي القرآني والمفهوم العقلاني، المفهوم الفطري، المفهوم السليم، البعيد عن الخرافة، البعيد عن الجدل، البعيد عن التشويه، والذي لا يسيء فقط إلى المسلمين حتى إلى غيرهم. عندما نعرض هذه المعاني لغير المسلمين سينفرون منها وستكون حجابا لهم. القائد الشهيد شهيد القرآن يذكر أهمية استشعار عظمة الله تعالى، يعني في عند ذكر أسماء الحسنى، يعني هذه الأسماء تعطينا العظمة. يعني إذا عرفنا الله تعالى فقط تعليم ننبهر بالعلم، لكن إذا ضممنا إليه العزة والكبرياء وكونه مؤمنا مهيمنا قدوسا سلاما رحيما كريما لطيفا إلى آخر الأسماء الحسنى، الأول والآخر الظاهر والباطن، فكل اسم يحدث لنا ذلك تأثيرا خاصا، مثل الأنوار. يعني كلما أكثرنا من المصابيح في مثلا تكون عتمة كبيرة، كلما بدت الأمور أوضح. وهكذا في عتمة الحياة وفي ظلمات الحياة، ما هو الشيء الذي ينير لنا الدرب وينير لنا الوجود لنرى الصورة الحقيقية؟ هي أسماء الله الحسنى. فهكذا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل، ظلمات الوهم، ظلمات الخيال الذي تصرف فيه الشيطان، ظلمات النفس الأمارة. أسماء الله الحسنى هي الأنوار التي تشع على نفوسنا وعقولنا وقلوبنا وأرواحنا لتخرجها من تلك الظلمات، لأن نحن مرتبطون بالله. يعني الشخص الذي يعرف الله سيتطهر وسيتربى، يعرف الله المعرفة الصحيحة، المعرفة القرآنية، فهذه لها تأثيرها في كل شيء. يقول سيد حسين: استشعار عظمة الله في نفوسنا، أن تملأ عظمته نفوسنا، قضية مهمة، قضية مهمة. هكذا يكررها ليبين أننا بهذه الأسماء نخرج من المعرفة الجمالية. كثير من الناس عندما تحدث عن الله يقول أعرف الله، أنا أعرف الله. كيف تعرف الله؟ يعني هل هناك الآن أن شخص عندما يقول أعرف الله، يعني هذا شيء صعب جدا. يعني هذا مثل ما شخص يرى شخص في الطريق هكذا يقول أعرفه. كيف تعرفه؟ أنت رأيته لم تعرفه. المعرفة تحتاج إلى التفاصيل، وتحتاج إلى الدراية، وتحتاج إلى الصحبة. يعني هذا الشخص الذي رأيته عرفت، لو إذا صحبته تتغير رؤيتك له. قد تراه الآن هكذا شخص عادي، ولكن عندما تصحبه تزداد له احتراما، وتعرف كمالاته وتعرف قدراته، وبالتالي تحبه أو تعظمه أو عكس ذلك. طبعا هكذا بالنسبة لله، عندما تقول أعرفه لأنك ربيت ولقنت في صغرك كلمة لا إله إلا الله، وأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، أو حفظت أسماء الله الحسنى هكذا. لكن عندما تصحب تلك الأسماء وتعيش تلك الأسماء وتتأمل تلك الأسماء وتستعمل تلك الأسماء الاستعمال الصحيح بدعائك لله بها، أن تدعو الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا تدعو الخادم الذي ذكره أولئك الصوفية للأسف الذين خالطوا الحق بالباطل. طبعا عندما أقول الصوفية والمتكلمين أنا لا أعمم أبدا، التعميم خاطئ، من عمم فقد أخطأ، لأن هؤلاء منهم من تراجع، منهم منهم حتى من لم يدخل في هذه المتاهات، يعني فقط لقب بذلك الاسم من دون أن يكون له فيها. ولذلك حتى نبرئ ذمتنا من هذا الأمر، ولكن للأسف نتكلم عن الانحرافات التي وقعت في الأمة ولا بد من ذكرها، لأننا لا يمكن أن نسير السير الصحيح ونحن نداهن ونحن نداري ونحن نعطي بعض الجهات يعني نوع من الحصانة الدبلوماسية التي تحميها من، لا، ليس هناك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي في كل محال، النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم واجبة، لا ينبغي أن جهات معينة نقول هذه لها وجود وتتحسس وتتأثر. نعم نحن نحترمها ونقول لها نحن أيضا لدينا أخطاء، نحاول نصحح أخطاء، نحاول، نحن مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، ونحن لا نقول هذا الكلام حقدا ولا عداء، وإنما ندعو الجميع إلى مراجعة ما يتبناه من فكر. المؤمن دوار مع الحق حيثما دار يدور، حتى لو اعتقد اعتقادا 70 أو 80 سنة ثم اكتشف أنه خاطئ يتراجع عنه، أن يلقى الله تعالى وباعتقاد صحيح خير من أن يلقاه يقول أنا 70 أو 80 سنة أمضيتها بهذا الاعتقاد سأموت عليه. تموت لتعذب، تموت وأنت باعتقاد خاطئ، تموت وأنت مستعد وجاحد ومتكبر، أم أنك الأفضل لك أن تتراجع؟ هذا هو حقيقة نحن عندما نذكر هذه الأمور كدعوة للمراجعة، ندعو للجميع ليتراجعوا وليرجعوا للقرآن الكريم. لهذا المسيرة القرآنية هي ليست خطابا لليمنيين، خطاب للأمة جميعا، ارجعوا للقرآن، سيروا نحو القرآن، سيروا بالقرآن، سيروا مع أهل القرآن، هذا هو الكلام، لا مع المتكلمين ولا مع الحشوية ولا مع المجسمة ولا مع الصوفية، سيروا مع القرآن، مسيرة قرآنية تنطلق من القرآن لتفهم حقائق القرآن، ونور القرآن هو الذي يحركها في كل المحال، في الإيمان بالله، في الإيمان بالمعاد، في الإيمان بالنبوة، في الإيمان بالولاية، في الأخلاق، في الحضارة، في العلاقات الدولية، في الشؤون الشخصية، في كل شيء يكون القرآن الكريم، لا يعزل، لا يعزل الله. إذا عزلنا القرآن يعني أننا عزلنا الله سبحانه وتعالى. القائد الشهيد يذكر يعني آثار التي تحدثها تلك الأسماء الحسنى من عظمة الله تعالى، يقول ولا شيء يمكن أن يمنحنا هذا الشعور، شعور العظمة، شعور جميل، شعور العظمة، ليس شعورا بسيطا. يعني عندما شخص، مثال بسيط حتى نقرب الصورة، شخص مثلا له ولد وولد عبقري ونجح إلى آخره، فيشعر بسرور. لماذا يشعر بهذا السرور؟ لأن هذا ولده منتسب إليه. فكذلك نحن ولله المثل الأعلى، لأننا لنا نسبة مع الله، نحن عباد الله، فلذلك نشعر بما أننا عباد الله وتحت حكم الله وتحت تدبير الله ومربوبون لله، هو الذي يربينا، هو الذي يسيرنا، فلذلك نشعر بهذا الأمر. يعني ربما شعورنا بولدنا أقل من شعورنا بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى، لأن نسبتنا إلى ربنا أهم. يوم القيامة ذلك الشعور بالنسبة لوالد ولد قد ينتهي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكن ربوبيتنا أو شعورنا بالربوبية وشعورنا بربنا سبحانه وتعالى وبعظمته لا نهاية لها، صلتنا بالله لا تنتهي. لو توقف علينا مدد الإيجاد ومدد التدبير الإلهي لما استطعنا ولا ما بقي لنا وجود في أي شيء وفي أي محل. يقول السيد حسين ولا شيء يمكن أن يمنحنا هذا الشعور سوى القرآن الكريم فيما يعرضه من أسماء الله الحسنى. انظروا إن هنا فيما أسماء الله الحسنى، وطبعا أسماء الله الحسنى تفسر كل شيء، الله تعالى عندما يذكر في أي محل يختمها بذكر الاسم الحسن، فالاسم الحسن ذلك الاسم أو ذلك دينك الاسمين هما تفسير لتلك الآية الكريمة. أحسن ما يوضح لنا الآية الكريمة تلك الخواتم، تلك الفواصل التي تنتهي بها الآيات لتوضح لنا مصدر ذلك الأمر، مصدر تلك القضية، مصدر ذلك الحكم الفقهي، مصدر كل شيء. مثال بسيط، سورة الطلاق، هذه السورة فيها أسماء كثيرة، فيها اسم الله مردد 40 مرة، مردد مرات كثيرة جدا، مع أن السورة فيها الكثير من المعاني المرتبطة بالطلاق وبالأحكام الأسرة، ولكن مع ذلك يربطها الله تعالى. طبعا بخلاف الكتب المقدسة، نذهب إلى كتاب العهد القديم أو العهد الجديد، كتب اليهود والنصارى، نجد أحيانا أسفارا كاملة، صفحات كثيرة لا يذكر فيها الله. الكتاب المقدس ربما لا يذكر الله إلا قليلا، وذكر طبعا مشوب بتلك التشويهات، لكن القرآن الكريم في كل محل يذكر الله باسمه بأسمائه المختلفة بالدلالة عليه. وهذا الأمر طبعا ما ذكره القائد الشهيد يشير إليه قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه، يعني الذكر الحقيقي يحدث ذلك الوجل، ذلك الشعور الخاص في القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني القرآن الكريم يزيد، لم يقل آمنوا، تليت عليهم آيات آمنوا، لا، زادتهم إيمانا. وهذه الآية فعالة في كل وقت، يعني حتى الآن مثلا تليت عليه الآيات جاءه إيمان جديد، إذا تليت عليه مرة أخرى زاد وجاءه إيمان جديد آخر، وإذا تليت ثالثة جاءه إيمان جديد، يعني زادتهم إيمان في كل محل، لأن الإيمان أيضا لا نهاية له، ترسيخ الإيمان وتعميق الإيمان وتحقيق الإيمان وتوسيع دائرة الإيمان، وبالتالي هنا تكون هذا الأمر. ولهذا الله تعالى ختم قال وعلى ربهم يتوكلون، توكلون بصيغة المضارع والتي تفيد أيضا استمرارية، يعني كلما زاد إيمانهم كلما ازداد توكلهم، والتوكل مبني على الثقة، يعني كلما ازداد إيمانهم ازدادت ثقتهم بربهم وازداد توكلهم بذلك، لأن التوكل مبني على الثقة في الوكيل. التوكل هو يعني الاعتماد على الوكيل، وبقدر ثقتنا فيه بقدر توكلنا عليه. ولذلك كلما ازداد الإيمان ازدادت الثقة، وكلما ازدادت الثقة زاد الاعتماد. والحمد لله رب العالمين.